حولي رجال على مثل حالي تمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي نهاري جدال وليلي الجدال وحولي رجال على مثل حالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي فهب لي سؤالي تمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي نهاري جدال وليلي جدال وحولي رجال على مثل حالي تمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي نهاري جدال وليلي جدال وحولي رجال على مثل حالي.